الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يدنيه ويضع بين يديه، فجعل يأكل أكلا كثيرا، فقال لي: لا تغفلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وكان يأكل أكلا كثيرا، ثم إنه أسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المسلم يأكل في معن واحد. عن أبي بصرة الغفاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر، وذلك قبل أن أسلم، فحلب لي شويها كان يحتلبها لأهلي فشربتها، فلما أصبحت أسلمت، وقال عيال النبي صلى الله عليه وسلم: نبيت الليلة كما بتنا البارحة ضياعا. فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشربتها ورويت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرويت؟ فقلت: يا رسول الله، قد رويت، ما شبعت ولا رويت قبل اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معن واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها شارح المسند في باب ذم كثرة الأكل وامتلاء البطن ومدح التخفيف منه. المسلم يأكل ليتقوى على عبادة الله عز وجل وطاعته، وربنا سبحانه تبارك وتعالى قال لنا في كتابه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم يأكل كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، ويشرب كما أمر الله سبحانه، ولكن لا يسرف، لا يسرف، فالله عز وجل لا يحب المسرفين، فهذا شيء مكروه لله عز وجل أن يسرف العبد. فإذا وصل الأمر لأنه يدخل نفسه ويؤذي نفسه بكثرة الأكل، إذا هنا مش هيبقى شيء مكروه، ولكن هيكون محرما، يكون محرما أن يؤذي الإنسان نفسه بكثرة الأكل. جاء في الحديث الذي ذكرناه الأمس، حديث المقدام بن عبد الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفس. هذا أفضل ما يكون في الطعام، إن تلت للأكل، تلت للشرب، تلت الثالث يتركه لتنفسه حتى لا يدخل نفسه، حتى لا يؤذي نفسه. هنا من الأحاديث اللي جاءت أو أثر لابن عمر رضي الله عنه، يقول نافع وهو مولى ابن عمر، مولاه يعني كان عبدا عند ابن عمر، واعتق ابن عمر رضي الله عنه، وكان من تلاميذ ابن عمر يأخذ عنه ويروي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يدنيه ويضع بين يديه، وكان عادة ابن عمر رضي الله عنهما يحب المساكين، ويحب إذا أكل أن يؤتى له المسكين يأكل معه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانت عادة طيبة في عبد الله بن عمر. ولكن في هذه المرة كان المسكين زي ما احنا نسمع كده في الأثر، كان مفجوع، قاعد ياكل الطعام، أكل الطعام كله واستكثر من الطعام، عمال يطلب مزيد مزيد، فشيء غير طيب إن الإنسان يصنع ذلك. فبيقول هنا إن جعل ابن عمر يدنيه ويضع بين يديه، فجعل يأكل أكلا كثيرا، ما بطلش أكل، يأكل أكلا كثيرا. فلما انتهى فابن عمر قال: لا تثقلن هذا علي، لا يصلح هذا في الأدب في الأكل، والإنسان ما هيش فرصة إن واحد عزمه يأكل بحيث يؤذي صاحب البيت، لا. فابن عمر قال: لا تدخل مثل هذا علي بعد ذلك. ليه؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. والمعنى مش إن هذا كافر، ابن عمر مش هيأكل كافرا معه مثلا إلا لتألف أو لغيره، ولكن هنا إن هذا الإنسان كأنه تشبه بالكفار في الأكل الذريع، الأكل الكثير، في عدم الاكتفاء بالطعام، لا ده بيطلب المزيد المزيد ويوضع أمامه وما بيكفوش هذا الشيء، فمثل هذا لا ما يستحقش بقى، طالما إن هو ما بيرضاش بالقليل وإن يأكل أكلا يؤذي من معه فلا يستحق إنه يأكل، كأنه تشبه بالكفار في الأكل الكثير والامتلاء بهذا الأكل. يا ترى تشبه الكفار ايه الدليل على ذلك؟ هنا ابن عمر يقول لنا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن ياكل في معن واحد، معن اللي هو مفرد الامعاء يعني ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في 7 أمعاء، والكافر ياكل في 7 أمعاء. وطبعا كامر طبي ان الامعاء اللي في المسلم هي الامعاء اللي في الكافر هي هي، ولكن البركة بقى اللي تحصل للإنسان المؤمن يسمي الله سبحانه وتبارك وتعالى يأكل ويقنع باليسير، هذا المؤمن. الكافر لا يقنع، يعيش الدنيا للدنيا، عايز يأكل عايز يشرب عايز يسرف عايز يأخذ حظه وافيا كاملا في الدنيا. المؤمن لا، المؤمن يرضى بالقليل لأنه ينتظر يوم القيامة الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن يخاف أن تذهب حسناته في الدنيا، ويجي يوم القيامة فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أذهبتم الطيبات في الدنيا واستمتعتم بها، فالمؤمن يخاف من ذلك، فلذلك يأكل بالقدر الذي ليس فيه إسراف وليس فيه أيضا تقصير وتضييق على الناس. الكافر عايز الدنيا كلها، ما هو أذهب حسناته في حسناته فيها فيريد الدنيا، فلذلك كأنه الفرق بين مسلم وكافر، المسلم يأكل حتى يقيم صلبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يستمتع بطعامه وبشرابه ولكن في حدود المعقول. الكافر لا، عايز يستمتع متعة كاملة بذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأكل في 7 أمعاء. فتحصل للمؤمن البركة بذكر الله عز وجل والقناعة من الطعام بالكثير، أما الكافر فليس عنده مثل هذه البركة، فلذلك يأكل ولا يشعر بالشبع إلا إذا أدخم نفسه، لأنه يريد الاستمتاع وكمال الاستمتاع بطعامه وشرابه. كأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معن واحد، والكافر لاستكثاره من الدنيا يأكل في 7 أمعاء. من الأحاديث الجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فكان يأكل أكلا كثيرا، حديث جاء في الصحيحين بهذا المعنى من حديث أبي هريرة، وجاءت رواية في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بصرة وذكر فيها هذا المعنى أيضا، وفيه زيادة أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فحلب له شويها كان يحتلبها لأهله، شاة يحتلبها لأهله، يعني هنا اللبن اللي فيها يكفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده جاي لوحده شربها لوحده، فهنا البيت باتوا جايعا جوعانين ما فيش طعام، هو دي اللبن اللي كانوا بيشربوه قبل ما يناموا. فهنا الرجل يقول فشربتها أبو بصر الفريق، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت وذلك قبل أن أسلم، فحلب لي شويها كان يحتلبها لأهلي فشربتها، فلما أصبحت أسلمت، وقال عيال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبيت الليلة كما بتنا البارحة ضياعا، باتوا ضياعا لأن الضيف شرب اللبن اللي بتشربه الأسرة كلها. قال فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشربتها ورويت أو رويت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رويت والله قد رويت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم، يعني أول مرة أحس إن أنا شبعت، أكل كتير وأحس إن عايز أكثر وأكثر، والأكل ده ما كانش يشبعني، أول مرة إن أنا أشبع من كمية لبن قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد، في معن واحد. في رواية لهذا الحديث من حديث ميمونة بنت الحارث أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه القصة، قالت أجدب الناس وكان الأعراب يأتون المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويعشيه. كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وده من كرمه صلى الله عليه وسلم وحثه المؤمنين على الكرم. الأعراب جايين جعانين، اللي حصل الجد عندهم، فيبقى الأعراب يجوا وتأكلوهم معاكم. فكان يأمر الرجل يا فلان خد معك فلان، يا فلان خد معك فلان. هنا هذا الأعرابي كان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سيدة ميمونة رضي الله عنها: فجاء أعرابي الليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له طعام يسير وشيء من لبن، فأكله الأعرابي ولم يدع للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أكل الأكل كله وشرب اللبن كله. فجاء به ليلة أو ليلتين، كل ليلة على هذا الحال يأكل الطعام كله ويشرب اللبن كله. قالت سيدنا ميمونة رضي الله عنها: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تبارك في هذا الأعرابي. يعني قلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم تدعو على الأعرابي كل ليلة يجي يأكل أكلنا كله، فدعت عليه. فقال، تقول سيدنا ميمونة: إن هذا الأعرابي يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم جاء به ليلة فلم يأكل من الطعام إلا يسير، فلم يأكل من الطعام إلا يسير. قالت: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك وجاء به وقد أسلم. أخبرته بذاك وجاء به وقد أسلم. فقال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المؤمن يأكل في مع واحد. لاحظ أنه هو نفس الرجل اللي البارحة وقبل البارحة أكل الطعام كله وشرب الشراب كله وترك النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء، جاء اليوم وأسلم هذا الرجل وأكل من الطعام اليسير، فتعجبت أنه مش هو هو نفس العربي بتاع كل يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في مع واحد. يعني هذا كان يأكل ويأكل معه الشيطان، وهو على كفره كان يحصل عايز لاد الدنيا، يستمتع بالدنيا، ويأخذ الإنسان الكافر مهموش غيره يأكل ولا ما يأكلش. لكن الإنسان المؤمن يراعي من حوله. فلذلك العلماء بقى تكلموا في هذه المسألة، في مسألة الإنسان يأكل من طعام نفسه أو من طعام غيره، حتى الشبع وفوق الشبع أيضا، فذكروا أن هذا لا يجوز له أن يأكل فوق الشبع بحيث يدخل نفسه ويؤذي نفسه، وأن هذا يحرم. ذكر الإمام النووي في المنهاج، قال: ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ. وذكر أنه إذا أكل الإنسان أكثر من الكفاية بتاعته، قال صرح الإمام الرافعي والنووي بكراهة الأكل فوق الشبع، وذكر آخرون الحرمة، وده كلام الأحناف في ذلك، ونقل الحنابلة عن الأحناف أنه يحرم أن يأكل فوق الشبع بحيث يدخل نفسه ويؤذي نفسه. كلام النووي يقول: يأكل الضيف يعني جوازا، بشرح المنهاج عن الرملي يقول: المراد من حضر طعام غيره، ضيف نزل على الإنسان فليأكل، إذا عزمه صاحب البيت يأكل، ولكن بالقدر اللي مثله يأكله. فيقول لنا هنا: إذا صاحب البيت دعاه للطعام فليأكل. يقول لنا: يأكل بما جرى به العرف، ما جرى به العرف في ذلك. يبقى مش هيقعد يأكل وياخد يحط في جيبه عشان يطلع بيه من البيت، أو هيقعد يأكل ويعزم حد ماشي في الشارع، لا لا، بالعرف اللي داري. أنت عارف صاحب البيت بيحب إيه، فتفعل ما يحبه هذا الإنسان بالعرف الجاري. ذكروا أدابا هنا، نذكر بعضها، ده كلام الرملي في شرح المنهاج. يقول لنا: صرح الشيخان الرافعي والنووي رحمة الله عليهما بكراهة الأكل فوق الشبع، وآخرون يعني من الشافعية بحرمته، وهو بيجمع بين القولين بحمل الأول على مال نفسه الذي لا يضره، والثاني على خلافه. يعني إذا كان بيأكل من مال نفسه فيحرم أو يكره أنه يأكل فوق الشبع، إذا كان بيأكل من مال غيره كمعزوم عند إنسان ضيف على إنسان يحرم عليه أن يأكل من ماله أو من طعامه فوق شبعه. طب إذا فعل هذا الشيء، جاء ضيف عند إنسان وأكل لغاية ما شبع واستخسر الأكل في أهل البيت، قعد أكل فوق طاقتي، إيه أمره؟ يحرم، يبقى يأسن. طب وإيه ثاني؟ قال: ويضمنه لصاحبه. يضمنه لصاحبه. يعني هو عزمك على قد العرف الجدال اللي مثلك تأكله، أما زدت عن حدك الزيادة تضمنها. يعني لو قال لك ادفع ثمن الزيادة يلزمك انك تدفعه، قال ويضمنه لصاحب. يبقى الامر مش امر واحد بيعزم واحد يقوم ينزل على الاكل كله يخلصه لصاحب البيت، قال لا، تاكل بقدر العرف اللي دياري في هذا الشيء. اداب عظيمة جدا يذكرها الفقهاء. يقول لنا العز بن عبد السلام: لو كان يأكل قدر 10 والمضيف جاهل به، واحد يأكل طعام 10 وضيف عزم وعزم غير وحاط الطعام بقدر الناس اللي معتاد، ولكن هذا أكل فوق طعام أمثاله، قال ولم يجوز أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل لانتفاء الإذن اللفظي العرفي فيما وراه. وكذا لا يجوز له أكل لقم كبار مسرعا في مضيها وابتلاعها إذا قل الطعام. إنسان يحضر فيه وليمة مع الناس ويلاقي طعام حلو ما هو ما شافش زيه، يقوم يسابق الناس ياكل بسرعة، يكبر لقمة علشان ياكل أكبر قدر ممكن، هنا يحرم عليه أن يصنع هذا الشيء. هنا لابد يراعي من حوله، الطعام للجميع ليس له وحده حتى يأكله وحده. يقول لنا لا يجوز له أكل لقم كبار مسرعا في مضغيها وابتلاعها إذا قل الطعام، لأنه يأكل أكثر. إذا فعل هذا الشيء يأكل أكثر من غيره ويحرم غيره من ذلك. قال ولا لرذيل أكل من نفيس بين يدي كبير خص به، إذ لا دلالة على الإذن له بل العرف زاجر له. إنسان عازم ضيف رجل كبير في قومه وحطت له طعاما وحده ليأكله، واحد رذيل قاعد من ضمن الناس يقوم ماجد إيده في الصحن بتاع هذا الكبير، هل يجوز له ذلك؟ ولا حتى ولو كان ضيفا، حتى ولو كان ضيفا، لأنه طالما أنه حط له صحن أمامه معناه أنه بيخصه بهذا الشيء، يبقى هنا ليس لآخر أن يمد يده فيه فيحرم عليه مثل ذلك. قال هنا وبه يعلم أنه يجب عليه مراعاة القرائن القوية والعرف المضطرد ولو بنحو لقمة، فلا تجوز الزيادة والنصفة مع الرفقة، فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به بلا حياء، ولا يتصرف فيه في الطعام إلا بأكل لنفسه لأنه مأذون له فيه دون ما عداه كإطعام سائل. يعني يكون واحد معزوم عند واحد ومر سائل برا البيت شحات بيشحت، ما يجيبش الصحن ويطلع للشحات خد، ده مش مالك أنت ولم تملك، ملكت ما وضعته في فمك فقط، أما باقي الطعام ليس لك، صاحب البيت فقط هو اللي يتصرف بذلك. ليس له أن يطعم هرة، يلاقي قطة ماشية يروح يرميلها لقم من الطعام، لعل صاحب الطعام لا يرضى بذلك، يلاقي كلب في الشارع يحلف له عظم أو يحلف له من الطعام، ليس له ذلك، الضيف يأكل فقط معزوم على الأكل، ليس عشان يعمل بياض. قال لنا وله الضيف يعني أخذ ما يشمل الطعام وغير ذلك إذا علم رضا صاحب البيت بذلك. صاحب البيت حط طعام، حط حلوى، حط شرابا، وعلم رضا صاحب البيت انه ياخذ منه ياكل منه فلا مانع. قال لنا هو يحرم التطفل، يحرم التطفل، ثانيا كنت طفيلي تطفل، ما حدش دعاه وشاف الناس رايحين فين، فلان عايزين ما تدخلوني معاه، يروح معهم يجلس وياكل، هذا حرام لا يجوز له، ويلزمه انه يستاذن، فاذا قيل له ارجع يرجع، ما فيش داعي ان يؤذي صاحب البيت الذي لم يره فيذهب بغير دعوة. فهنا يقول لنا التطفل وهو الدخول في محل غيره لتناول طعامه بغير إذنه، ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه دعاه رجل من الصحابة سابع سبعة أو خامس خمسة صلوات الله وسلامه عليه على طعام، فاتبعهم رجل معهم، فلما وصلوا عند صاحب الوليمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم الناس الأدب في ذلك، قال إنك دعوتني خامسة خمسة أو سابعة سبعة وإن هذا اتبعنا، فإن شئت أذنتنا. يبقى هنا ما قالش هو جاي معايا معلش دخله، لا، ده اتبعنا محدش دعاه، عايز تعزمه دخله، يبقى المعنى مش عايز مشيه. فالرجل قال بل يدخل وأدخله وأطعمه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى الأمر ما هياش إحراج لصاحب البيت صاحب الوليمة بأنه يلمله الناس وخدهم يأكلوا معه، ولا إن الإنسان يكون إذا دخل ف فأتى الطعام يأكل ويسرف لأنه طعام غيره يأكل منه بمزاجه، لا، ولكن راعي الأدب ورضا صاحب البيت في ذلك. يقول لنا هنا: بل يفسق بذلك إن تكرر على ما يأتي في الشهادات. المعنى أنه إذا صار الإنسان طفيلي اشتهر بهذا الشيء قال يفسق، يعني يصير فاسقا. يعني إيه حيصير فاسقا؟ يعني ترد شهادته، ترد. إذا علم أن فلان ده إنسان طماع، كل ما تيجي عزومه يروح يجري فيها من غير ما حد يعزمه عليها، هنا هذا الإنسان يبقى فاسق. أما يجي يشهد في محكمة لا تقبل شهادة هذا الإنسان لأنه طماع. فعله هذا دليل على أنه ممكن تشتري ذمته بمال، تشتري ذمته بطعام، لأنه بيروح يأكل من غير ما حد يأذن له. فعلى ذلك قالوا يفسق وترد شهادته بهذا الشيء. يبقى ناخد بالنا في أمر الطعام والشراب، إذا كان الإنسان دعاه إنسان فما يروحش يعزم هو واحد، ولكن يستأذن صاحب وليمة، أجيب فلان معايا، إن أذن له فذا، ولا يستحسن له أنه يؤذي صاحب الوليمة لأنه يجبره ويلزمه ويحرجه بهذا الأمر. برضو إذا جالك ليأكل، ليأكل بمقتضى العرف وقرائن الحال اللي موجود، ولا يسرف، أنه يحرم الإسراف والأكل فوق الشبع والتخمة في الطعام. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.